شعوبا وقبائل

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم من يرتاب الله بكل شيء عليم. الله بكل شيء

وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل أفلم ينظروا إلى السماء فلن ينظروا يا سلام تدبر يا شيخ محمود فلن ينظروا إلى السماء وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ